يقول السائل: ما حكم السعي والطواف مع ارتداء الأحذية والنعال؟ وما حكم حملها باليد أثناء السعي والطواف؟ روى الترمذي والدارقطني وصححه الحاكم وابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول شيء بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت. يؤخذ من هذا الدليلين وغيرهما أن الطواف يشترط له ما يشترط للصلاة، ومن ذلك الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وطهارة الثوب والبدن والمكان. ومن ثم فإن كان الحذاء الذي يلبسه الطائف طاهرا صح طوافه من غير خلاف، يعني واحد غسل الشبشب حينما توضأ والبلاستيك طبعا بكثرة إفاضة الماء عليه يصير طاهرا، فيجوز أن يطوف به ولا شيء عليه، يطوف به أو يمسكه في يده، كلاهما جائز، صح طوافه من غير خلاف، ولا يعتبر لبسه للحذاء ذنبا أو احتقارا لحرمة البيت، فذلك راجع إلى نيته. وكذلك إذا حملها في يده وهو طائف، لأن الطواف صلاة، وفي الحديث وارد في البخاري ومسلم: خالفوا اليهود والنصارى وصلوا في نعالكم، مدام طاهرة يعني. وأما إذا كان الحذاء نجسا فلا يجوز لبسه ولا حمله وهو طائف، وذلك عند جمهور الفقهاء. أما الأحناف قالوا إن الطهارة من النجاسة، نجاسة الخبث يعني، في الثوب أو البدن سنة فقط، وعلى ذلك يجوز الطواف بالحذاء أو الثوب الذي به نجاسة على رأي الإمام أبي حنيفة ولا شيء عليه، وطوافه صحيح. ولذلك ينتفع بهذا الرأي، رأي الأحناف، في حمل الأطفال الصغيرة التي ببدنها وفي ثيابها نجاسة، لأن إزالة النجاسة للخبث يعني عند الأحناف سنة في الطواف. والأولى اتباع رأي الجمهور والتأكد من الطهارة عند الطواف، لأن الخروج من الخلاف مستحب، والعبادة المتفق عليها أفضل من العبادة المختلف فيها. ولا مانع من لبس النعل إذا كان طاهرا يتقي به حرارة الشمس على الرخام، أو لبس الحذاء الطبي الذي يقي القدم من الضرر. فبعض الناس يلبس الحذاء الطبي ليحمي رجله إذا كان عنده السكر ويخاف عليها من الجرح أو من خشونة الأرض أو من حرارتها، أن يلبس ويطوف ويسعى بذلك ولا شيء عليه. والله تعالى أعلم.